وحدثني عن مالك عن داود بن حفير عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. مالك رحمه الله بهذا الأثر عن زيد بأنه كان يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قدمنا بأنهم اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، بعض يذكر إلى 20 وجها، فذكروا عموم الصلوات، وذكروا صلاة بلا تعيين، وذكروا الصبح، وذكروا العصر، وذكروا المغرب، وذكروا العشاء، وذكروا الجمعة، وذكروا الوتر، وذكروا الضحى، وذكروا أشياء عديدة. ولكن الذي عليه النصوص هو الذي قدمنا من الصبح والعشاء والعصر. والذين يقولون بصلاة المغرب تتمة لهذا ينظرون إلى الوسطى بمعنى ثالث، لا من حيث العدد الزمان المكاني ولا من حيث الفضيلة الذاتية، ولكن من حيث الكم. فقالوا المغرب، لأن الصلاة ما بين الثنائية في الصبح ورباعية في الظهر والعصر والعشاء، والمغرب إيش؟ وسط بين 2 و4. فقالوا هذه وسط، وكما أشرنا ما من صلاة إلا وقيل فيها إنها هي الإيش؟ الوسطى. ولكن التي ورد فيها النصوص الصبح والإيش؟ والعصر. هنا مالك يروي عن زيد بأنها صلاة الظهر. ما وجهة نظره أيضا؟ وجهة نظره في هذا أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرضية الصلاة ليلة الإسراء والمعراج هي صلاة الظهر. بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة المباركة وفرضت عليه الصلوات الخمس، أتاه جبريل لصلاة الظهر لا لصلاة الصبح، وصلى أقام وصلى به الظهر. فقال زيد صلاة الظهر هي الوسطى، أي المثلى، لأنها أول صلاة صلاها رسول الله مع جبريل عليه السلام. لكن لو كان الأمر كذلك لكان أولى أن يقال الصلاة الأولى، لكن قال على معنى المثالية هي الأمثل، وقال قبلها صلاة الصبح وبعدها صلاة العصر صلاتان نهاريتان، فهي وسط بين صلتين في طرف الناس ان طرفي النهار. هذه وجهة نظر من؟ ها؟ زيد بن ثابت.